من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة جديدة مع كل مستمعينا، أهلا بيكو. حسام رأفت على هندسة الهواء، لي كل التحية. فاطمة حسن مخرجتنا اللي بنرحب بيها، أهلا بيها. ومعاكم من أمام الميكروفون نورة السيد، وسعيدة طبعا بلقائي دايما مع حضرتكم. وضيفنا الكريم أو صاحب هذه المواجهة الأسبوعية كل يوم سبت مع أسرة جديدة وكل يوم اثنين، يعني لي الشرف أني أكون مع يعني قلمه الجاد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. منورني أستاذ أحمد. الله ينورك دايما، ربنا يخليك. كل سنة وحضرتك طيب والأرض المصرية طيبة والأرض كلها طيبة والكرة الأرضية كلها طيبة. النهاردة اليوم العالمي للبيئة، النهاردة 5 يونيو 2023، 16 ذي القعدة، برضو كل سنة وحضراتكم طيبين، 1444 هجريا. النهاردة اليوم العالمي للبيئة والحفاظ على البيئة، وفي شعار كده السنة دي بيقولوا نقلل من استخدامنا للبلاستيك وليه مخاطر عديدة، لكن احنا مش عارفين نبدأ ازاي، الخطوة تيجي ازاي، لانه استخدام البلاستيك توغل في حياتنا حقيقي، لكن أضراره كتيرة. وست البيت المصرية عايزها تكون واعية يعني بقدر كافي جدا، هي الحمد لله يعني عليها المسؤولية الكافية والوعي الكافي وقد المسؤولية، لكن خلينا يعني نوعيها أكتر ونوعي أنفسنا كمان. هو ده يعني شو بتقولي، البداية نبدأ منين؟ البداية من الوعي. صحيح، لأنه لو احنا عرفنا الناس أنه في كارثة من مخلفات البلاستيك الناس هتنتبه. لكن احنا للأسف يعني الإعلام بذل جهد كبير، لكن محتاجين أكتر، لأنه البلاستيك يعني جزء من حياة الناس، بقى موجود دلوقتي في كل الاستخدامات. من كم سنة، من 15-20 سنة، كان في حاجة اسمها ثورة البلاستيك، لما تم إحلاله محل خامات كتيرة كانت موجودة، لدرجة أنه يعني ما فيش حاجة دلوقتي إلا ما البلاستيك جزء منها، يعني بتنوعات مختلفة يعني. لكن لما الناس تعرف، هقول يعني الرقم وبعد كده نقول السلوك عامل ازاي، لانه احنا ماشيين بين مخلفات البلاستيك ما بقت موجودة في كل حتة. صحيح. اخطارها بقى انها تبقى موجودة في بالقرب من اكلنا وشربنا، وخصوصا في مصادر المية. أيوة. لكن الرقم يعني الملفت انه احنا الكوكب الارض ده بينتج سنويا 400 مليون طن بلاستيك. 400 مليون. فشوفي 400 مليون طن، مش 400 مليون كيلو او مش 400 مليون قطعة. ايوه، 400 مليون طن، يعني 400 الف مليون كيلو بلاستيك. فتخيلي المأساة الموجودة يعني. طبعا الإحصائيات حضرتك طبعا أدرى بيها، لكن بيقال إن كل فرد فينا بيستهلك 40 كيلو في السنة من البلاستيك. تالي ده هم يعني ما هو بص الإحصائية دي رأفين بحالنا شوية، يمكن أكتر من كده كمان. أنت تستبعد الأطفال والتستبعد غير قادرين على التعامل. البشرية 8 مليار في 40 كيلو يعني 32 مليار، هتبص تلاقيها من 400 ألف مليون، يعني 400 مليار هتلاقيها لو قسمتها تلاقيها قربت يعني. لكن الملفت انه النص الكمية دي مصنعة بحيث تستخدم مرة واحدة. ايوه، ويتم التخلص منها تخلص آمن. صحيح، يعني محاقن واكاز بلاستيك للمرة الواحدة، وازايز مية معدنية وحاجات لاستخدامها، واكواب بلاستيك يعني مرة وترمي ولا تستخدم مرة تانية. يعني عندنا بيتم تدوير الحاجات وبيتم استخدامها مرات كتيرة، وده خطر. صحيح. الحاجة التانية انه النص التاني بقى اللي هو 200 مليون طن، ده 10% بس اللي بيتم تدويره، يعني بتاخد بيدخل المصانع تاني ويعاد انتاجه. طب أيوة. الباقي بيروح فين بقى؟ هنا الكارثة بقى. يعني اللي بيوصل المصادر المية في العالم بحال بيوصل 23 مليون طن. فتخيل يعني هم عاملين العلماء حسبة كده انه في 400,000 جزيء لكل بني آدم على سطح الكوكب بيستخدمهم سواء في المية في الأكل في التنفس. طيب بس 400,000 جزيء أقل من نص ملي، يعني احنا قدام كارثة صحية. طب التوعية بقى ازاي يعني يا أستاذ؟ طيب قبل ما قبل التوعية بنستخدم البلاستيك للأسف بنستخدم البلاستيك. عارف الكمية دي تعادل قد ايه؟ 2200 مرة برج إيفل. يعني شوف برج يا جماعة، يعني برج إيفل هو 330 متر ارتفاع، غير حجمه بقى. نعمل نحاول نصعد عنه بإيه وإزاي؟ لا هو دلوقتي يعني في منتجات صحيا أفضل، بس احنا البلاستيك عشان أرخص والأكثر انتشارا قاعد مع البشرية شوية وبيتشكل مع كل حاجة وبعد كده هو كمان بيصنع من النفط والغاز، وهنا الخطورة. تخيل نفط وغاز بنحولهم إلى بنسيحهم أو بنستهلكهم ونحطهم في الماء اللي بنشربها أو في البحار. أيوة. والأسماك تتغذى عليها ونرجع صحيح. إحنا نأكل الأسماك، فكارثة طبعا. أو ناس تصرف تصرف خاطئ وتحرق ويطلع بقى البخار إلى الهواء ونتنفسه. ما هو البلاستيك مش بيتحلل إلا بعد 400 سنة، ممكن يقعد سنين مئات السنين في المية. فشوفي هنا الكوارث قد ايه والمخاطر قد ايه. انا بقى يعني نفسي نوصل الى درجة الوعي. طبعا في جزء من الموضوع محتاج امكانيات طبعا، بس هو الثقافة والتعليم ممكن يوصلونا للمرحلة دي. يعني في بلاد عاملة حكاية واحنا كنا عاملينها فترة، فاكر الراجل اللي كان بيمشي يلم يعني اللي عنده حاجات روبابيكا وبتاع، كان فيهم جزء من البلاستيك. في لغاية دلوقتي في ناس بره معمولة بقى مكان من يعني الراجل حولوه إلى مكانة تاخدي الحاجة الأزاز البلاستيك وكل المخلفات اللي انت مش محتاجاها وتحطيها في المكنة وتاخدي مكانهم عملة تطلع يعني من ناحية تانية على قد الوزن اللي انت حطتي. أيوه. حطيت كيلو بلاستيك ليه مثلا يورو أو دولار أو حاجة تصرفيها فورا من المكنة دي. طبعا دي محتاجة يعني إمكانيات، احنا لسه بنميكن المصارف بتاعتنا والبنوك عشان نعمل الشمول المالي حتى في الريف، عشان حتى المسنين والشيوخنا اللي بيصرفوا معاشات يبقوا قريبين من مصادر الأموال بتاعتهم. أيوه. فقدامنا وقت عشان نتمنى طبعا نوصل بسرعة، لكن إلى حين ذلك أيوة وعي كل حاجة الناس نتوعى. يعني احنا عارفة لو ظبطنا منظومة النظافة ويبقى جزء من موضوع أكياس بلاستيك تتعمل، لو عملنا موضوع ان أكياس البلاستيك دي تتلم بمقابل، كان في زمان بعض المخلفات في البيوت بتتباع بفلوس. يعني موضوع عايز تدخل دولة. انا من انصار تدخل الدولة في كل حاجة طبعا، يعني دي قناعاتي، لكن خصوصا في الدول اللي فيها حاجتين، فيها يعني نسبة من الأمية وفيها استهداف من الخارج. صحيح. لازم الدولة تبقى موجودة، وعشان كده دايما بندفع في سكة ان الدولة تبقى موجودة في اغلب حتى في الاقتصاد. أيوة. حتى رغم يعني تقديرنا وجود القطاع الخاص ونشجعه كل حاجة، لكن برضو الدولة هي اللي بتخطط وهي اللي بتحدد مستهدف هذا الشعب وبتبقى عارفة مصلحته مطلوب فيها ايه. فما بالك بقى بالحاجات اللي تمس الصحة والحاجات اللي تمس البيئة والحاجات اللي تمس يعني حياة الإنسان، لأنه البيئة دي إذا أهمل كل ما بنهملها كل ما بتكلفنا تكلفة عالية جدا. ده حقيقي. طيب بنقول لكل البيوت اللي سمعنا النهاردة، لكل ست بيت سمعنا النهاردة، حاولي على قد ما تقدري تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية. أنا عارفة إن ده صعب بس يعني هنحاول. احنا كلنا بنجمد اللحوم والدواجن فيها، ان بعض الازايز او بعض الاكياس مكتوب عليها واحد يعني دي مره واحده. انا كنت في فتره يعني قبل حضرتك قلنا ان اللي كان سمعنا قبل كده قلنا ان من واحد اتنين تلاتة اربعة دول ولغايه خمسة الحد كبير جدا امنين، رقم سبعة رقم خطير جدا. يعني خلوا بالكم من يعني اقلبوا العبوه البلاستيكيه وشوفوا ويبصوا الرقم ده في ايه، حتى لو كانت اكيد هتكون اغلى شويه، بس خلوا بالكم من صحتكم، وربنا يا رب يعافيكم ويعافينا جميعا، وكل سنه والارض كلها طيبه. جديدة على موجات البرنامج العام، وانضم لينا زميلنا رأفت موسى على هندسة الهواء، أهلا بي. وكتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت: هذه القمة المصرية الموريتانية بقصر الاتحادية، رئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمد ولد الغزواني بيتوافقوا على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات. احنا عايزين ايه من موريتانيا؟ موريتانيا بلد عربي شقيق، صحيح انضم متاخر لجامعه الدول يمكن 73 ولا حاجه، لكن هو موجود كدوله مستقله من سنه 60. المفاجاه ممكن ناس كتير ما تعرفش انه اصل الناس القبائل اللي هناك يمكن اولهم كانت قبيله راحت من مصر، قبيلة طبعا مع الهجرة اللي كان بيسموها الهلالية، في قبيلة اسمها أبو معقل كانت من أول القبائل اللي راحت موريتانيا وأسست يعني للدولة اللي هناك. مش عايزين ندخل نصف تفاصيل أصل التسمية، لكن على كل حال بلد عربي، هناك اللسان عربي فصيح، يعني لما بيتكلموا فصحى كأنه أستاذ جامعي في الأزهر بيتكلم. هم يعني بيحبوا مصر جدا، بيشوفوها نموذج للبلد اللي فيه كل حاجة هم بيتطلعوا ليها. عشان كده كان جزء من زيارة الرئيس امبارح الموريتاني الأزهر الشريف، وعارفين تاريخ مصر كويس وبيحبوا كل الفن المصري طبعا. لهم سواحل كبيرة على المحيط الأطلنطي وليهم حدود مع السنغال والدول الأفريقية، وكان لهم حتى مشكلة فترة من فترات مصر لعبت فيها دور مهم، وليهم طبعا حدود مع المغرب الشقيق. لكن هم بلد كبير في المساحة، أكبر من مصر 1,030,000 تقريبا وشوية وشوية كسور، لكن على أقل من 5 مليون نسمة. فشوفوا كل المساحة دي بيسكن فيها أقل من محافظة القلوبية مثلا. لكن التبادل التجاري هم محتاجينه يزيد أكتر، لأنه وقف عند 50-60 مليون دولار. في بلد كبير عنده زراعة وعنده صيد وعنده مع تعدين، المفروض يزيد عن كده. اعتقادي انه الفترة اللي جاية، لان هم خدوا برضو فترة فيها اضطرابات شوية ومشاكل، لكن اعتقد الاستقرار اللي حاصل دلوقتي يشجع على مزيد من التعاون والعمل والتبادل التجاري مع مصر وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية. كان في مؤتمر طبعا صحفي بين الرئيسين، كان اهم يعني الأسئلة اللي توجهت ليهم أو أهم التصريحات اللي صرحوها هو مواجهة أي تحديات مشتركة وتدخلات أجنبية أو إرهاب. هذا متفقين فيه جدا، بس شفت مشاعر الرئيس الموريتاني هو بيتكلم على الإنجازات اللي تمت في مصر، وقال كأنها حصلت عندنا، وطالما مصر بخير يبقى احنا بخير، وطالما مصر قوية يبقى احنا أقوياء. هو فعلا شوف المشاعر باللفظ أهنئكم والشعب المصري على الإنجازات العظيمة فهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي أنجزته مصر قوة للأمة كلها، ومصر دائما للقضايا العربية داعمة والإسلامية الكبرى. بالضبط، تخيل تأكد أن دي مشاعر كل موريتاني، كل موريتاني وكل يعني حد في البلد الجميلة دي برضو ليها عمل وإنجازات وتعاون قائم بينها وبين مصر. القمة المصرية الموريتانية اللي أقيمت في قصر الاتحادية ليها أهداف وليها رؤى كتيرة وليها تعاون وعمل عربي مشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي. دافع برضو بحر وجو وصول المجد وزيد ومد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت مساك الله. دافع برضو بحر وجو وصول المجد وزيد ومد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت مساك الله. السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور. السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضد الشباب. استعد يا شباب كله أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الصحراء كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجوابي فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الصحراء. هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم هاجم مسبق كل مهاجم. لك اعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح الغد هيروح فين الغدر وليل واحنا معانا جيوش النصر. لك اعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح هيروح فين الغدر وليل واحنا معانا جيوش النصر. السماء قد النصور والفضاء ملك الجسور. السماء قد النصور والفضاء ملك الجسور والحياة ضد الشباب. استعد يا شباب كل أخي عربي أخي شرف دمي وجوابي فكفاحنا وحدهنا في كان أبا الصحراء كل أخي عربي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة ونصف في القاهرة. موجز جديد لأهم وآخر الأنباء معكم نور السيد. وزيرة التعاون الدولي تؤكد خلال لقاء مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التمويل التنموي الميسر يهدف إلى دعم جهود التنمية في الدولة. وزير التعليم العالي يؤكد خلال لقائه نظيره الموريتاني تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم المطلوب للأشقاء الموريتانيين للاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات التعليمية والبحثية. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وزيرة البيئة تفتتح ندوة تشاورية حول الاستثمار وسبل تحقيق الاستدامة ضمن أسبوع دعم الاستثمار البيئي. في الذكرى 56 لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية، الجامعة العربية تؤكد التزام الأمة دولا وشعوبا بدعم نضال الشعب الفلسطيني. رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 14 من يونيو الحالي. بدء تدريبات عسكرية للقوات البحرية الروسية في بحر البلطيق. قائد مجموعة فاغنر الروسية يعلن أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أجزاء من إحدى المناطق شمال باخموت. اليابان تؤكد أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. مقتل جنديين من القوات الباكستانية خلال تبادل لإطلاق نار مع مسلحين شمال غرب البلاد. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. الهمة يلي بتسمعوا أروع وأعظم انتصار. الهمة يلي بتسمعوا أروع وأعظم انتصار. ومواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. ولما نتكلم دلوقتي عن الهمة مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، يبقى بنتكلم على الصناعة ومصر امتلاكها لسوق كبيرة جدا وكون ان هي بوابة لإفريقيا. معالي دولة رئيس الوزراء التقى مع وزير الصناعة السعودي وكان في اتفاقيات ورؤى. ده كان في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق لي، وبحث الجانبين سبل تعزيز التعاون والتكافل والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في ملف الصناعة. طبعا الجانب المصري كان وفد كبير والجانب السعودي كان وفد كبير. كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت ووزارة الصناعة السعودية ووزارة الصناعة المصرية في تكامل ما بينهم في الفترة الحالية، ويعني خلال استقبال طبعا دولة رئيس الوزراء لوزير الصناعة السعودي والوفد المرافق لي، في قيمة هتضاف لينا من صناعات حديثة مثلا ممكن تكون بتعاون مع السعودية، يعني مثلا بتروكيماويات، سيارات، أجهزة طبية. طبعا كتير جدا. بس طبعا سؤال حضرتك ده في ثلاث مستويات كده بالضبط، هو السعودية، يعني أفريقيا، الصناعة. صحيح. السعودية بلد مهم جدا، والكلام عنه هيبقى يعني تكرار محفوظ عند أغلب الناس، لأن العلاقة واضحة للجميع، يعني تاريخ مشترك وتعاون مشترك ومصير مشترك وجغرافيا مشتركة، يعني لأن البحر الأحمر احنا متشاطئين، أو يعني بتربطنا، حولنا البحر الأحمر ده إلى بحيرة عربية من سنين، لينا حدود من عند شرم الشيخ، ولينا مصالح مشتركة، ولينا مصاهرة ونسب، ولينا تبادل تجاري بلغ، يعني يمكن الناس كتير تستغرب لو قلنا بالأرقام، احنا لنا 2.5-3 مليون مواطن مصري في السعودية، بيشكلوا تقريبا يعني 25% من المصريين الموجودين في العالم كله. أيوة. وتقريبا أكتر من نص المصريين الموجودين في الدول العربية، لأن عندنا في باقي البلاد يعني في أوروبا وأمريكا جاليات كبيرة، لكن نص المصريين في الدول العربية في السعودية لوحدها، وهم ليهم أكتر من حدود 400-420 ألف سعودي بيمتلكوا يعني ممتلكات ومحل إقامة في مصر، بيوت ومنازل، يعني ليهم تواجد كبير في مصر. نص السياحة العربية كمان بتبقى من السعودية لوحدها. تحويلات المصريين هناك تقريبا ثلث أو أكتر من ثلث تحويلات المصريين في العالم كله. تمام. وصلت 11.6 السنة اللي فاتت، كان 9.3 السنة اللي قبلها، يعني إذا كنا من المصريين بيحولونا في حدود 30 مليار دولار للمصريين في السعودية لوحدهم، 11.6 مليار دولار. طبعا التبادل التجاري الحمد لله قفز إلى 10.9 مليار دولار، كان برضو 9.5 السنة اللي قبلها، يعني 2022 انتهت والتبادل التجاري بلغ 10.9 مليار دولار، وده رقم كبير والحمد لله. الحمد لله. يعني تقريبا في حدود 13.5% زيادة. وطبعا اللي لما بنقول السنة اللي قبلها كان أقل، برضو السنة اللي قبلها كان أقل، فهو ماشيين في تصاعد والحمد لله عن السنين اللي كانت قبل كده. اللي عندنا في مصر أكتر من 5350 شركة سعودية، لأن حجم الاستثمارات السعودية مهول، بيوصل الإجمالي في حدود 55 مليار دولار. أيوة. أموال وممتلكات واستثمارات وشركات الأشقاء السعوديين في مصر كلها رايحة طبعا بين شركات صناعية وسياحية واتصالات وحاجات عقارية، وطبعا في حاجات كتيرة ممكن، والطاقة وحاجات كتيرة المصريين عارفين أسميها بالاسم، وعارفين حتى أسماء بعض رجال الأعمال السعوديين. تمام. السعوديين في مصر برضو تحولاتهم ليهم تحولات، لأن ليهم يعني قربت من 20 مليون دولار، رقم طبعا أقل مننا بكتير، لكن التبادل موجود والتعاون موجود، وأفق التعاون يعني الحمد لله مهتمة بيه كل، شوف انت تتكلم على وزارة الصناعة في السعودية. أيوة. ووزارة الصناعة في مصر، هتلاقي الغرف التجارية في السعودية مهتمة مع الغرف التجارية اللي في مصر، هتلاقي مصادر الاقتصاد اللي ممكن تصدر او التصريحات اللي تصدر عن الاقتصاد في السفارة السعودية في القاهرة، وهتلاقي لينا تصريحات من السفارة المصرية في الرياض، فتعاون على أعلى مستوى الحمد لله. طبعا التعاون العسكري لو تكلمنا فيه كتير وكبير، وعاملين يعني منورات تبوك ومرجان وكل قواتنا البحرية بصراحة يعني رائدة في كده في التعاون العسكري بينها وبين كل الدول، لكن برضو يعني دول قارة آسيا في مصالح مشتركة كتير بيننا وبينها. ما هو بعض المناورات دي بيبقى برضو فيها أشقاء عرب غير السعوديين كمان. طبعا احنا الصناعة يعني اتكلمنا قبل كده وقلنا انه هل هيتم تدعيمنا مثلا من صناعة سعودية زي ما حضرتك تفضلت وقلت قبل كده وبتقول مرارا وتكرارا في فترتنا دي ان احنا راجعين لصناعاتنا المصرية راجعين رجوع حتمي للنسيج المصري والصناعة المصرية والأحذية المصرية وكل حاجة ملايات العمرية يعني كل حاجة أنا يعني العمرية دي شركة يعني تابعة للدولة المصرية والحكومة المصرية مش بنعلن عن لا طبعا لكن يعني كمان إن السعودية تدعم الصناعة المصرية من خلال التعاون المشترك يعني نوع التعاون نوع الدعم هيبقى إزاي يبقى بالصناعات المشتركة هنعمل ده مع بعض يعني هيكون في صناعات مشتركة بيننا مصرية سعودية حياتك كده جاوبت على سؤالي كنت هسأله طب هي هتدعمنا في صناعتنا هي احنا هندعمها في ايه هتستفيد ايه لا ده تصنيع مشترك يعني هتكون في صناعات مشتركة أفق التعاون كبير جدا لانه البتروكيماويات لازم نشتغل فيها الصناعات النسيج والصناعات الإلكترونية وصناعات الاتصالات وصناعات والتعاون العقاري لازم كل ده ينفع يبقى مشترك والسيارات والأجهزة الطبية السيارات الكهربائية دي أستاذ أحمد يعني هي بدأت على فكرة تنزل في الأسواق لكن طبعا علشان إحنا لسه كمصريين مش عارفين استخدامها ممكن يكون حقيقي موفر حقيقي أأمن يعني زي ما احنا بنقدر كده نسوق سياراتنا بالبنزين العادي هل سواء اوتوماتيك بقى او مانيوال هل السيارات الكهربائيه في صناعتها هتكون فعلا امنه لينا كمجتمع مصري امنه بيئيا وامنه انه تعفينا من الاستيراد لكن في والحمد لله دلوقتي شغاله الدوله في البنيه الاساسيه للموضوع لانه عايز حضرتك عارفه طبعا اكيد احنا بنقول للساده المستمعين ان في 1000 نقطه شحن هتبقى موجوده على مصر كلها يعني شوفي 1000 نقطه يعني دول يملوا مصر كلها هيبقى في محطات البنزين العاديه دي مكان تخش العربيه تشحن منه البطاريه بتاعتها وتمشي بيها بقى تقعد فتره لغايه ما تحتاج تاني تتشحن بس طبعا كان جزء من تعطيل مشروع زي ده هو انه ما فيش يعني الواحد هيشتري عربيه كهرباء وبعدين هيمشي بيها ازاي صحيح فالدوله بدات الاول قبل ما العربيه تبقى في السوق انها توفر بطاريات الشحن واماكن الشحن عشان اي حد يدخل طبعا زي البنزين يدخل يشحن لكن بس تبقى نقطه محتاجه تتشاف لانه تصنيع العربيات الكهرباء بيبقى في تكلفته اغلى شويه لكن يعني العربيه نفسها هتكون من العربيه طبعا هو كان اللي معطل قبل كده صناعات السيارات في مصر كان في قرار بوقفها مش يعني وقفها السنين اللي فاتت لسبب اللي هو اللي حضرتك عليه ان هم كانوا عايزين يعملوا عربيه تبقى شعبيا تنافس المستورد مش هنعمل عربيه ونلاقي المستورد ارخص منها صحيح ويبقى ما عملناش حاجه احنا عايزين مواصفات كتيره فيها تناسب الشعب المصري بجميع فئاته موفرة وتحميه هو كمان جوه سيارته ويقدر زي ما حضرتك تفضلت احنا بنبقى ماشيين في الشارع عارفين مكان البنزينة فين في الطريق اللي احنا ماشيين فيه بالظبط فهل بعد كده هنلاقي واحنا ماشيين بالسيارات الكهربائيه هنلاقي مكان شحن للبطاريه ما بقول لحضرتك 1000 نقطه هتبقى موجوده يعني 1000 نقطة مش لازم 1000 محطة يعني ممكن تبقى في محطة فيها 3 شحنات يبقى يخش 3 عربيات يملوا في وقت واحد ان دي هتشحن هتاخد وقت ايوه تعرف البنزين بتخش تملي طبعا دي هتقعد شوية يعني أكيد. هتتشحن زي شحن البطارية كده زي المحمول كده تمام فهتتأخر شوية فلا ممكن يبقى النقطة المحطة الواحدة فيها اكتر من نقطة فالنقطة اللي لازم نتجاوزها هو موضوع السعر علشان نقدر نشجع الناس لكن طبعا في ناس هتحسبها حسبة ايه ازاي انه انا مش في البنزين هيبقى اقل بكتير تكلفة هتبقى اقل انا كمان اقل من الغاز فتكلفة الاستهلاك بعد كده هتبقى اوفر تمام. في ناس هتفاضل بين انه يحط فلوسه في عربية غالية شوية لكن بعد كده هيوفر له وفي ناس ثانية بتقول لك لا هو لما هتكتر زي فكرة الإيجار والتمليك يعني أحط فلوسي شوية في شقة بس بعد كده ما أدفعش إيجار أو ما أحطش فلوس وأدفع إيجار وأدفع كل شهر حاجة لكن العربيات لما تزيد عددها وبعد كده ممكن تبقى في شركات بتنافس ده مؤكد هينزل السعر بالتدريج يعني. لكن احنا خدنا خطوات كبيرة في موضوع انتاج السيارة الكهربائية. الاجتماع ده هيدعمها قطعا يعني. اجتماع قطعاً. وزير في الصناعة السعودي في مجموعات من الوزراء كده لما بيقعدوا مع بعض لازم يبقى في فايدة. وزير الصناعة السعودي مع وزير الصناعة المصري طبعا برئاسة اللقاء الكبير ده من دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وده كان أمس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده طبعا يعني أخد مباحثات عميقة جدا، وأعتقد أن يكون لسه الوفد السعودي ما غادرش القاهرة، وأكيد هيكون في يعني اتفاقيات قبل ما هو دول الصدور زي فاكر لما اتكلمنا على القمم العربية بيسبقها جهد كبير، الحكام بيروحوا بس ايه صحيح. يعتمدوا يعني بيبقوا مبلغينهم بالتفاصيل وموافقين عليها والقرار قرارهم، بس بيروحوا يعتمدوا. دول نفس القصة قبلهم في وكلاء وزارة اجتمعوا ومدير مكاتب وزارة اجتمعوا ومديرين عموم اجتمعوا وسفراء جايين علشان يكملوا بقى المنظومة. كل دي همم كبيرة. تعالوا معنا نسمع الهمم من محرم فؤاد. الهمة يلي بتغزلوا الفجر الجميل للدنيا والجيل النهاردة وكل جيل. الهمة يلي بعزم دوستو المستحيل. الهمة يلي فقدتوا أروع امتحان. والعزم نبضوا من التحدي ومن الإيمان. الهمة يلي بتبنوا سد. الهمة يلي كفحكوا مجد. الهمة يلي بتبنوا سد. الهمة يلي كفحكوا مجد. الهمة يلي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار. حسدهم قالوا احنا حننكسر. الهمة واحنا بنبني لازم نفتكر. اللي بحسدهم قالوا احنا حننكسر. واللي بقلوبهم عرفوا احنا حننتصر. الهمة هموا وعلموا الدنيا الكفاح. الهمة هموا ونوروا بإيدكوا الصباح. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي كفحكوا مجد. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي كفحكوا مجد. الهمة يلي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار. سد جسمك مش حجارة ومش رمال. يا سد جسمك من العزيمة ومن نضال. يا سد جسمك مش حجارة ومش رمال. يا سد جسمك من العزيمة ومن نضال. يا سد جسمك صدر وكتاف الرجال. الله معاكم يا اللي بتقيموا الحياة. وفي كل خطوة النصر وياكم خطاة. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي كفحكوا مجد. الهمة اللي بتبنوا سد. الهمة اللي كفحكوا مجد. الهمة يلي بتصنعوا أروع وأعظم انتصار. لحظة انتظار مستني أنا في نص مايو على الجدار. ومعاكم ومع حضراتكم في كل مكان موجات البرنامج العام، وهذه الفترة المفتوحة مواجهة ضمن الفترة المفتوحة استوديو 2 كتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بيكم، نورنا دايما. نورك يا فندم والله. أستاذ أحمد، آخر لينك معانا يعني خبر أنا شخصيا توقفت عنده، وأعتقد كل يعني مرتادي منطقة الظاهر وميدان الجيش والعباسية هيتوقفوا عنده، وهو افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد 225 عام من الإغلاق. طبعا شهد الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار. يعني عايزة أقول لحضراتكم احتفالية كانت أو افتتاح كان أكتر من رائع، وطبعا محافظ القاهرة خالد عبد العال. كل ده كان أمس في حفلة لافتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد الانتهاء من ترميمه وتجديده. بيعتبر المسجد واحد من أكبر مساجد مصر من حيث المساحة منذ إنشاؤه وحتى العصر الراهن. فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب أكد في كلمته أن الظاهر بيبرس من قادة التاريخ الإسلامي العظام، والتاريخ بيتوقف عندهم طويلا في رحابهم، وبيقف خاشعا أمام مآثرهم الكبرى وانتصاراتهم الخالدة ودورهم الرائد في السياسة والاقتصاد في العالم العربي عامة وفي ربوع مصر خاصة. وطبعا خلال الافتتاح وزير الأوقاف ووزير السياحة أكدوا في كلمتهم على عظمة أيضا وانتصارات الظاهر بيبرس، وأكدوا أن يعني إن شاء الله هتقام صلوات الجمعة القادمة، يعني أي جمعة، يعني احتمال كبير تكون الجمعة القادمة نقل صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس. وبرضو يعني التأكيد هيكون حضراتكم هتستمعوا لي إن شاء الله يوم الجمعة القادمة، يعني هو في مقترح لكده، إنما الصلوات هتقام فيه يعني أعتقد أقيمت من النهاردة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد 225 سنة من الإغلاق. يا أستاذ أحمد أنت والله عارف أنا أكيد المنطقة دي كويس. عارفها كويس جدا وبحبها جدا، وحين بروح بس عشان أعيش هذا الجو في هذه المناطق لأنه ممكن ترجعك فعلا إلى ريحة هذا الزمن يعني. لكن هو أنا متفق تماما مع فضيلة الإمام الأكبر، لأنه هو واحد من أعظم قواد العالم. يعني شوف الناس تتكلم على كتاب الأمير يقول لك مفيش حد درس العلوم السياسية ومفيش حاكم في العالم إلا لما قرأ كتاب الأمير، لأن هو اللي بيدي الحكام النصايح اللي يبقوا فيها بيها حكام عرب. يعني إزاي حاكم ناجح في حكمه، وإزاي يمسك مقاليد السلطة بشكل كويس، وإزاي يسيس شعبه بشكل يعني ناجح، وينسوا الموردي وكتابه ونصايح الملوك. احنا الاصل، لكن تلاقي حد زي ظاهر بيبرس ده مثلا قبل كتاب الامير بكتير، تلاقيه نموذج في الحاكم اللي قدر يتعامل مع شعبه ويتعامل مع ظروف حكمه ومع المشاكل المحيطة بشكل بديع جدا وذكي جدا ومثالي جدا. حلوة الحلوة اللي بنا الناس حلواني. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوات. اللي بنا بنا مصر كان بالأصل حلواني. وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوات. هي دي مصر، وهم دول رموز مصر. ظاهر بيبرس عظمته وانتصاراته ومشاركته في يعني حروب كتيرة خلت ليه مقام، حروب كتيرة وانتصارات كتيرة، أو ليه مكانة كبيرة جدا، وهو يستحق بأمانة شديدة يعني، لأنه من الحكام والزعماء اللي ليهم بصمة كبيرة في التاريخ. وقدر يعني، شوفي هو رغم عمره الصغير لكن يعني دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وقدر يتعامل مع شعب زي مصر، وهو أصلا أصله مش يعني ممكن يبقى من خارج البلاد ومن خارج المنطقة، لكن يعني لو وصفناه بالعبقرية يبقى مش بنبالغ يعني. طبعا جزء من تاريخه الناس عارفاه من خلال فيلم وإسلامه يعني، يعني تقريبا صحيح. وفي مسلسل اتعمل برضه، والمسلسل العظيم ده، ده المسلسل هنا أعظم حقيقي، لأنه تفاصيله كتير جدا وداخل فيه يعني بأمانة تعب فيه جدا بيرم التونسي يعني، بتكلمي على كم جزء وعشرات الحلقات وتفاصيل التفاصيل التفاصيل يعني. وعلى فكرة برضو علشان يعني نكون منصفين، مصر تحملت جانب كبير من ترميم وإصلاح هذا المسجد، والجانب الكازاخي الشقيق تحمل 4.5 مليون دولار في 2007 و2008، وساهمت وزارة الأوقاف في مواردها الذاتية، وساهمت يعني وزارة السياحة والآثار ووزارة التخطيط والمالية، كل دول ساهموا في تجديد وترميم مسجد ظاهر بيبرس وإعادة افتتاحه. وعشان كده مصر يا أولاد، مصر يا أولاد حلوة الحلوات. اللي بنا بنا مصر كان بالأصل حلواني. وعشان كده مصر يا أولاد، مصر يا أولاد حلوة الحلوات. وادي وبوادي وبحور وكسور ومواني ومواني، توحيد وفكر وصلاة طلعت الغناء وبتنهلا. وكل ده في مصر يا أولاد، كل ده في مصر. كل سنة والمصريين كلهم بألف خير، ويرتادوا مساجدنا ويقيموا فيها الصلوات والشعائر الدينية، ديننا الجميل المعتدل. حياتك كنت عايز تقول لي حاجة؟ أنا عايز أقول إن الناس تتابع المسلسل اللي بتذيعه الإذاعة والبرنامج العام، لأنه مسلسل ظاهر بيبرس عبقري. زي ما بقول لحضرتك، بازل فيه بيرم تونسي مجهود جبار، وبعد كده تيسرت لي سبل إنه ينتج عمل عظيم، لأنه مفيش حلقة إلا ما فيها أغنية أو اتنين. فشوفي هو قاعد يألف وقاعد يألف أشعار كمان للأغاني، وجابين له ملحنين ومطربين وفرقة معاه في كل حلقة، فطبعا انتاج ضخم جدا. صحيح. الإذاعة البرنامج العام لعب أو بذل مجهود كبير عشان يعيد إصلاح الحلقات اللي كان فيها حسب ما سمعت يعني كان فيها مشاكل كتير. أكيد. فطبعا ممتاز إنه البرنامج العام حافظ على هذا التراث العظيم، وأعاده للبشرية وللناس والمصريين طبعا في الصدارة. العرب كلهم بيسمعوا الإذاعة المصرية، فحافظنا على هذا التراث العظيم. الناس تسمعه لأنه في تفاصيل التفاصيل التفاصيل، وفي جهد جبار، وفي حتى متعة يعني أغاني وأشعار وحاجات. صحيح. وممثلين عبقرة شغالين يعني، صلاح منصور و واسمها ايه وصفي على يعني ناس كتير يعني، محمد السابع آخرين. ده دورنا يا أستاذ أحمد، دور وحق المواطن علينا. لكن مدخل بقى للي بنقوله ده، الموضوع مهم تاني ممكن نكمله السبت أو الاثنين اللي جاي، انه الاشاعات اللي شغاله انه مصر الحكومه بتهدم مساجد آل البيت. ايوه يعني شوف احنا شوف المسجد اهو مش آل البيت ولا حاجه، وشوف رمز بس من الرموز الوطنيه. هذا كلام طبعا هذا كلام غير صحيح، ده بالعكس اللي بيرمز للفروسيه هو مصر. وراجل كان يعني له دور مهم في تاريخ مصر، فازاي مصر دلوقتي بتكرمه يعني. فما بالك آل البيت المنطقة على كل حال باقتصار المنطقة اللي من السيدة زينب. الناس بقى اللي عارف المنطقة هناك اللي بتمر من السيدة زينب إلى جامعة أحمد بن طولون، إلى المنطقة بتاعت الخليفة طبعا، إلى منطقة السبيل، إلى لغاية موصولا إلى مسجد السلطان حسن، وبعد كده تخش على القلعة أو الرفاعي والقلعة. أيوة. دي كلها بتتعمل منطقة خاصة هتبقى يعني شبه سياحية، أو هتبقى يعني بتتطور تطوير هايل، الناس بعد كده تروح تزور وتتفسح وتستمتع. صحيح. يعني كل العك اللي كان موجود قبل كده مش هيبقى خلاص موجود. اتلغى. الدولة بتعيد البهاء لهذا المنطقة. أنا بقول مبروك للمنطقة اللي حوالين مسجد الظاهر بيبرس، إعادة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد 225 عام من الإغلاق. اسمه على بوابتها لازل ولا زايل، لازل ولا زايل، ساعة الهواء يقوم قايل يا بلدا يا بلدا، ويجي شايل الهب شايل الهب شايل حمولها ويعدل المايل، وعشان كده مصر يا ولاد مصر يا ولاد حلوة الحلوات اللي بلا بلا مصر. شكرا لكل اللي استمعوا لينا النهاردة في استوديو 2 وفي حلقة مواجهة الجديدة مع حضراتكم. شكرا جزيلا كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. أنا بشكر حضرتك على هذا التنوع في الموضوعات. كل سنة ومصر طيبة يا رب. شكرا للأعزاء في الكنترول. الأعزاء في الكنترول بشكرهم شكرا جزيلا. رفعت موسى على هندسة الهواء، والمخرجة فاطمة حسن، وليكوا تحياتي نورة سعيد من أمام الميكروفون. السبت والاثنين مواجهة دائما مع كل الأخبار والإنجازات والشائعات كمان. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي علي يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمك.